عتباب بن المنذر رضي الله عنه في غزوة بدر قال: هل هذا الحرب والمكيدة أو هو يعني وحي نزل عليك يا رسول الله؟ فقال: بل هو الحرب والمكيدة. فدل هذا على أن مشاورته لصحابته صلى الله عليه وسلم أول شيء حتى يقتدي به كل الخلفاء الذين يأتون بعده في أنهم يشاورون فيما يفعلون، يشاورون أهل الحل والعقل. ثم إنه صلوات الله وسلامه عليه كان يشاورهم فيما يتعلق بالسياسة ويأخذ رأيهم. هذا يدلنا على أن الإجماع لم يكن حجة، أو لم يكن حجة في عهده صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي حقيقة الإجماع وتعريفه أنه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على في عصر من العصور على أمر من الأمور الدينية، أو أمر على أمر من الأمور. إذن أصول الفقه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم انحصر في الكتاب والسنة، والسبب في ذلك قلنا لأنه الإجماع لا يكون حجة في عهده، والقياس كذلك. فإذا قاس النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك يعني نصا، وأقيسة النبي صلى الله عليه وسلم مثل أقيسة القرآن فإنها لا تسمى قياسا في الاصطلاح، وإنما هي أدلة على القياس، فإنها تشتمل على أصل وفرع وعلة وحكم، ولكن كل هذا إذا نص عليه لا يسمى قياسا في الاصطلاح، وإن جاز أن يسمى قياسا في اللغة كما سيأتي يعني إن شاء الله في موضوع القياس. وكان إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إما أن تنزل فيه آية كقوله تعالى: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن يسألونك عن الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، إلى آخر الآيات التي ورد سببها، سبب يعني لها أسباب، وهناك آيات نزلت بدون سبب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بالقرآن أو بالسنة ولا يتصور دليل آخر. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلوات الله وسلامه عليه يتولى يعني القضاء ويتولى الإفتاء، وكان داعيا إلى الله عز وجل، وكان يعني كذلك يمثل الخليفة، فهذه الوظائف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشغلها لما توفي صلوات الله وسلامه عليه يعني تولاها الصحابة من بعده، أنه كان يولي بعض الصحابة على القضاء، وبعضهم يرسله للآفاق وأطراف الأرض ليدعو إلى الله عز وجل ويبلغ الدين. وأخذ العلماء من هذا أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بصفته خليفة لا يفعله إلا الخليفة، وما فعله بصفته قاضيا لا بد أن يرجع فيه للقاضي، وما فعله بصفته مفتي يعني مفتي بصفته مفتيا فإنه يكون كذلك يرجع فيه للمفتي. مرادي أن أبين أنه لما تولى الصحابة رضي الله عنهم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم صارت المسائل ترد عليه، فإذا وجدت المسألة وردت عليهم المسألة كان أبو بكر رضي الله عنه يجمع الصحابة ويسألهم: هل منهم من أحد يعلم قضاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو فتوى أو شيء في هذه المسألة؟ وهذه المسألة إما أن يجدوها منصوصة في الكتاب أو السنة، أو لا يجدوها كذلك، فإنهم إما أن يتفقوا، وإذا اتفقوا صار ذلك إجماعا، ويرجعون الاستدلال بالإجماع إلى الكتاب. مثلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية، هذا دليل على أن الإجماع حجة بشروطه، على أن الإجماع حجة، لأنه إذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واتفق الصحابة عليه صار إجماعا، وشددوا النكير على من يخالف الإجماع، فكان الإجماع حجة ودليلا ثالثا بعد الكتاب والسنة، والاستدلال به راجع إلى الكتاب والسنة. لا تجتمع أمتي على ضلالة، لم يكن الله ليجمع هذه الأمة على ضلالة، أمتي لا تجتمع على ضلالة، وهكذا. والأدلة من الكتاب مثل قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فقالوا بأن الشهداء لا بد أن يكونوا عدولا، وهذه الأمة هي الشهداء فلا بد أن تكون عدولا، ولو اجتمعت على خطأ لكان ذلك ينافي العدالة. ولا شك أن الأمة أجمعت على أن إجماع الأمة معصوم، على أن إجماع الأمة معصوم، لذلك كان الإجماع على أحد الدليلين يقويه على الآخر، ويقدم الدليل الذي ليس فيه خلاف على الدليل الذي فيه خلاف. ثم بعد ذلك إذا اتفقوا صار إجماعا، وإذا كانت المسألة ليس لها نص، ليس هناك نص عليها، يبحثون هل هناك علة للمسألة وهل الحكم معلل، عند ذلك يلحقون هذه المسألة بما نص عليه وهو ما يسمى بالقياس، واتفقوا عليه كذلك، ويستدلون عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يريد أن ينفي ولده لأن زوجته أتت بولد لا يشبهه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: يعني هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قالوا: من أين أتانا الأورق وهي ألوانها حمر؟ قال: لعل عرقا نزعه، وهذا محل الشاهد. قال: كذلك لعل الولد، لعل عرقا نزع الولد. فاقتنع الرجل، ووجه الدلالة من هذا على القياس: لو لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق النظير بنظيره لقال له: هذا ولدك ولا يجوز لك أن تنفيه، كما قال الولد للفراش وللعاهل الحجر، ولكنه كونه يقول: هل لك من إبل؟ وكذلك قوله لعمر رضي الله عنه لما قبل وهو صائم، فجاء منزعجا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أرأيت لو تمضمضت، ويعني قاس له القبل على المضمضة لأن كل منهما مقدمة لما يفطر وليس مفطرا في ذاته، فقال: إذن لما يعني تنزعج أو كذا. وكذلك المرأة الخثعمية التي جاءت تسأل هل تحج عن أبيها وأنه أدركته فريضة الحج، قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. وهذه الأمثلة تدل على إلحاق النظير بنظيره، ويوجب الدلالة فيها على القياس أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل إلى بيان حكم النظير لأجل أن يعلم أنه لا فرق بين النظير ونظيره والشبيه وما يشبهه، وهذا وجه الدلالة على القياس، لأنه لو لم يرد ذلك لكان في كلامه صلوات الله وسلامه عليه تطويل، ومن هذا الباب أن ينقص الرطب إلى جف وما إلى ذلك، وسوف يأتي هذا. ولكن أردت أن أبين يعني أصول الفقه قبل التدوين، وأن الأدلة المختلف فيها مثل قول الصحابي والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وشرع من قبلنا، هذه كلها من يستدل بها نرجع الاستدلال بها إلى الكتاب والسنة. وفي الحقيقة أن ما دل عليه الكتاب والسنة لا يسمى كتابا ولا سنة، ولذلك لا يسمى التفسير قرآنا ولا مصحفا، ولا تسمى شروح الأحاديث لا تسمى أحاديث، لذلك كانت هذه الأدلة وإن لم تكن أدلة بألفاظها لكن دل الكتاب والسنة على أنها أدلة، مثل من يقول بأن قول الصحابة حجة، قالوا لأن الصحابة يعني أثنى عليهم القرآن وأثنت عليهم السنة وعدلهم الله عز وجل وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة على عدالتهم. فمن كانت هذه الصفات لا يقول إلا عن توقيف. وكذلك المصلحة المرسلة، كل الأدلة التي جاءت والذي يستدل بالمصلحة المرسلة يقول لأن الأدلة جاءت لجلب المصالح ودفع المفاسد، وكذلك عمل الصحابة مثل تدوين الدواوين وجمع القرآن في مصحف، كل هذا لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اتفقوا على ذلك. وكذلك إحداث أذان ثاني يوم الجمعة، ويعني كل هذه من باب المصالح المرسلة. والذي يستدل بشرع من قبل لا يقول لأن ورد في شرعنا ما يدل على أنه شرعنا، كقوله تعالى فبهداه مقتده وإلى غير ذلك. وكذلك سد الذريعة الذي يستدل به يقول لأن الله عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. أردت بهذا أن أبين أن الأدلة المختلف فيها وإن كانت ليست ألفاظ أدلة من الوحي، لكن الوحيين دل وكذلك الإجماع والقياس لا على أن هذه إذا لم يوجد دليل من الأدلة المتفق عليها أنه يستدل بها ويرجع بها. بعد هذا يعني قلنا بأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأدلة منحصرة في الكتاب والسنة، وفي عهد الصحابة جاء دليل القياس ودليل الإجماع وكذلك الأدلة الأخرى المختلف فيها عند من يستدل بها. ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون في حاجة إلى تدوين أصول الفقه، لأنهم كانوا في غنية عن التدوين كما كانوا في غنية عن تدوين القراءات ومصطلح الحديث وتدوين الفقه، وكل ذلك كانوا يعرفونه بسليقتهم، لأن ما يتعلق بالألفاظ العربية فهم أرباب العربية، وما يتعلق بالسند فإنهم كانوا يأخذون مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الآية تنزل بين أظهرهم وكذلك الحديث، ويعرفون أسباب النزول مما يعينهم على فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما يعني انقرض العصر الأول والثاني واختلط العرب بغيرهم من الأمم ودخل في الإسلام أمم كثيرة ولم يكن لأحد فضل في السليقة اللسانية إلا بالتعلم، وصارت العلوم كلها مهارات، تفطن العلماء وقالوا لا بد من وضع يعني قواعد وقانون يمنع المجتهد من الخطأ، فوضعوا قواعد الأصول ودونوها، وكان لذلك سبب عام وسبب خاص. من الأسباب العامة اختلاف المدرستين، مدرسة الحجاز ويغلب عليهم الأثر ويقال لها مدرسة الحديث أو الأثر، والمدرسة العراقية ويغلب عليها الرأي، وإن كان عند أهل الحجاز رأي وعند أهل العراق حديث، ولكن التسمية تقع بالغلب. ووقع الخلاف بين المدرستين في المنهج، وكذلك يعني كانت المسائل ترد على أهل العراق كثيرة لأنه يعني حضر وسكانهم كثير، وتوجد عندهم مشاكل لا توجد في مكة والمدينة، وكان أهل المدينة وأهل مكة سكانهم أقل ومعظمهم يعني إذا وقعت مشكلة يوجد لها كتاب، يوجد لها حل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما وجدوا اختلاط العرب بالعجم وأصبح العربي يعني ليس له فضل إلا بالتعلم كعصرنا الآن، الآن الموجود في الجزيرة العربية لا يفقه اللغة العربية إلا إذا درس اللغة العربية، والذي هو موجود في أقصى الأقطار من شرقها وغربها إذا تعلم اللغة العربية صار أحسن من العربي الذي يتعلم اللغة العربية. إذن إذا أصبحت العلوم كلها مهارات معناه لا بد أن تكتسب. ومن هذه العلوم أصول الفقه فوضعوا لها قواعد، وكان السبب الخاص أن عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله أرسل للشافعي رحمه الله الجميع أن يضع له كتابا يذكر فيه الناسخ والمنسوخ والمبين، ويذكر فيه حجية خبر الواحد. وكان أول من وضع كتابا مستقلا في أصول الفقه الإمام الشافعي رحمه الله، حيث وضع كتابه الرسالة وأرسل بها إلى ابن المهدي، لذلك سميت الرسالة. وأما هو فلم يسمها الرسالة، وإنما يقول في هذا الكتاب أو كتابنا هذا. والرسالة اشتملت على البيان، أنواع البيان اللي هي يقول البيان الأول والبيان الثاني، اللي هي يقسمها الأصوليون بعد ذلك إلى النص والظاهر والمؤول، وهو يسمي ذلك البيان الأول والبيان الثاني. ثم تكلم عن اللغة وقال بأنها لا يحيط بها إلا الأمة كلها أو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم كذلك عن السنة وقال بأنها لا يحيط بها أحد ولكنها لا تخرج عن مجموع الأمة. ثم تكلم عن الإجماع وقال بأنه إذا وقع لا يسوء لأحد الخلاف. ثم تكلم عن القياس وقال بأنه يعني مع النص مثل التيمم مع الوضوء، فإنه لا يلجأ إليه إلا عند عدم النص. ثم ذكر الاستحسان وأبطله وعرفه بتعريف لا يقول به أحد، قال بأنه قول في الشريعة بالتشهي، وهذا طبعا لا يقول به أحد. أما الذين يقولون بالاستحسان يعرفونه بتعريف آخر كما سيأتي. هذا مختصر عن يعني أصول الفقه قبل التدوين. وأما بعد التدوين فأول كتاب ألف فيه هو الرسالة، وكان الشافعي رحمه الله توفي سنة 204 من الهجرة، فألف الرسالة. وكل الذي جاء بعد الشافعي رحمه الله سواء كان على طريقة الحنفية أو الشافعية فإنه اقتبس من الرسالة، لأن الرسالة فيها التقعيد وفيها التمثيل وفيها الحوار، يورد الإشكالات ويقول إن قلت كذا فالجواب كذا، وهي كتاب مهم وهو أم الأصول كلها. رحم الله الشافعي لأنه رحمه الله كان إماما في الحديث وإماما في اللغة وإماما في التفسير، لذلك سوغ له ذلك ومعلوماته المتنوعة أن يكون أول من ألف أو وضع كتابا في أصول الفقه كتابا مستقلا. وأما أصول الفقه فكما علمنا قبل التدوين أنها كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الشافعي ورسالته تنوعت الكتب ونشأت طرق في التأليف. هناك طريقة الفقهاء وهناك طريقة المتكلمين وهي طريقة الشافعية، وهناك الطريقة التي تجمع بين الطريقتين، وهناك طريقة أخرى التي ألف فيها الإمام الشاطبي رحمه الله، وهو أنه ألف الأصول ووضع كتابه الموافقات بالنظر إلى مقاصد الشريعة، سواء كان مقاصد الشارع في وضع الشريعة أو مقاصد المكلف أو المقاصد التي لا بد أن يوافق فيها قصد المكلف قصد الشارع. ومن الكتب التي ألفت على طريقة الشافعية يعني كتاب يعني المذاهب الثلاثة والله يعني ما عدا الأحناف رحمه الله سواء كان من أهل السنة أو من المعتزلة، فإنهم ألفوا على طريقة المتكلمين وتسمى طريقة الشافعية. وسبب تسميتها طريقة المتكلمين أنهم يقعدون القواعد ولا يلتفتون للجزئيات، بخلاف الطريقة الحنفية أنهم إذا شذت جزئية أو فتوى بعض أئمتهم جعلوها قاعدة، وهم يجعلون القاعدة أغلبية كما هو الواقع، فإن كل القواعد غير القواعد العقلية هي قواعد أغلبية. لذلك سميت طريقة المتكلمين لأنهم يميلون في تقعيد القواعد إلى طريقتهم ويميلون إلى الإقناع والاستدلال العقلي ما أمكنهم ذلك. وأما طريقة الأحناف فإنها أمس وأليق بالفقه، لأنهم يقعدون القواعد حسب فروعهم ويمثلون لذلك بأن الأحناف رحمه الله يقولون بأن المشترك لا يعم. ولما وجدوا أن بعض أئمتهم أفتى بأن المشترك أن الشخص إذا قال إذا مثلا أوقف على مواليه مثلا وله موالي من أعلى وموالي من أسفل عند الجمهور أن المشترك يعم فتقسم الوصية أو ما أصابه على الموالي من أعلى وموالي من أسفل، وعند الأحناف أن المشترك لا يعم وأن هذه الوصية لا تنفذ لأنها يعني ليست واضحة وهي من باب المجمل. فلما وجدوا بعض أئمتهم أفتى بأن من قال يعني والله يعني إذا قال إذا حلف أو قال يعني أنه لا يعطي لمولى شيئا من مواليه فإن هذا يعم يشمل الجميع، فجعلوها قاعدة لأنهم لما كانوا يقولون بأن المشترك لا يعم. فلما وجدوا أن بعض أئمتهم أفتى بأن المشترك إذا كان في سياق النفي يعم قالوا بأنه يعم في سياق النفي، وهذا قد يكون من باب النكرة في سياق النفي فإنها تخرج عن كونها نكرة أو كونها يعني مطلقة أو كونها مشتركة، وإنما تكون صيغة عموم والخلاف في هذا معروف. نعم، إذن يعني الفروق بين طريقة الشافعية وطريقة المتكلمين هو مثل ما ذكرنا أن هؤلاء يميلون وبعضهم يمثل للفرق بين الطريقتين في قضية سبب وجوب الصلاة. وجوب الصلاة سبب وجوبها ما هو؟ هو الوقت كله. الجمهور يقولون سبب وجوب الصلاة الوقت كله، لأن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وأن جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول أول الأوقات كلها وفي اليوم الثاني آخر الأوقات كلها، وقال له الوقت ما بين هذا وهذا، فعلموا أن الوقت موسع، وعندهم أن الوقت لا يعني مثل الظرف لا بد أن يكون قدر الموروث فلا يزيد ولا ينقص. وفي الحقيقة أن هذا يتمشى مع الواجب المضيق، أما الواجب الموسع فإن وقته يسع أكثر من ذلك، وهذا سوف يأتي في الحقيقة في الواجب الموسع. فقالوا بأن الوقت سبب الوجوب إما أن يكون آخر الوقت، لأن الكرخية رحمه الله من الأحناف أفتى بأن آخر الوقت بأن سبب وجوب الوقت آخره، قال لأنك لو تركت الصلاة في أول الوقت وفي وسطه لا تلام، فإذا تركتها في آخره تلام. والجمهور ردوا عليه قالوا بأنك لو صليت في أول الوقت وتركت الصلاة في آخره لا تلام، وأن هذا الوقت موسع، والكلام في هذا سوف يأتي مبينا في الواجب الموسع. أنا أردت أن أبين هذه الجزئية للتمثيل للفرق بين طريقة الشافعية وطريقة الأحناف. ثم إن من الكتب المؤلفة فيها على طريقة الشافعية كتاب مثلا البرهان، وكتاب يعني الإرشاد للتقريب والإرشاد للباطلاني، وكتاب واضح لابن عقيل الحنبلي، وكل يعني وكذلك كتاب اللمع وشرح للشيرازي، كل هذه الكتب هي على طريقة الشافعية، وكذلك من كتب المالكية طريقة إحكام يعني كتاب إحكام الفصول للبادي، وكذلك كتاب الباقلاني اللي هو التقريب والإرشاد لأنه مالكي. ومن كتب الشافعية هم أكثر من ألف في هذه الطريقة لذلك تسمى بطريقتهم. وكتب الحنابلة قلنا منها كتاب يعني واضح، وكتاب التمهيد، وكتاب العدة للقاضي أبي يعلى. ومن كتب الظاهرية كتاب ابن حزم رحمه الله الإحكام، والنبذ كذلك مختصر له. ومن كتب المعتزلة كتاب المعتمد يعني لأبي الحسين المعتزلي، وكذلك كتاب العمد، وكتاب القاضي عبد الجبار تصفح الأدلة، وكتب كثيرة كلها على طريقة يعني الشافعية، وقلنا ما عدا طريقة الأحناف كله يسمى طريقة الشافعية. وأما طريقة الأحناف فإن فيها أصول البزدوي وأصول الشاشي وأصول الكرخي، كل هذه مؤلفة على طريقة الشافعية، وكذلك أصول السرخسي كلها مؤلفة على طريقة الشافعية. ثم جاء بعد ذلك ابن الساعاتي المتوفى سنة 600 ووضع كتابه بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والأحكام للآمدي، فإن أصول البزدوي على طريقة الشافعية على طريقة الأحناف، وإحكام كتاب الآمدي لإحكام في أصول الأحكام هذا على طريقة الشافعية، فجمع بينهما في كتاب بديع النظام، وكان أول من جمع بين الطريقتين. ثم جاء بعده يعني مثلا صاحب جمع الجوامع، وتوالت الكتب، وهناك من ألف يعني على طريقة بناء الفروع على الأصول كابن التلمساني، ويعني كذلك صاحب التمهيد يعني الأسنوي، وكذلك الزنجاني في كتابه بناء الفروع على الأصول، حتى جاءت طريقة يعني الشاطبي رحمه الله فألف كتابه الموافقات كما أشرت سابقا. ولم يكن هناك فصل بين الأصول وبين المقاصد قبل العز بن عبد السلام والقرافي ويعني الشاطبي رحمه الله الجميع. نعم، إذن بعد هذا ننتهي من نشأة أصول الفقه، وأصول الفقه قبل التدوين وأصول الفقه بعد التدوين، ونماذج من كل طريقة في أصول الفقه، فنأتي لموضوعنا وهو كتاب الروضة. وأول ما بدأ به هو تعريف أصول الفقه، ثم بعد ذلك تكلم عن مقدمة منطقية، سوف نقرأ كلامه في الكتاب ويعني نوضح ما يحتاج إلى توضيح، ثم نترك في آخر اللقاء إن شاء الله يعني وقت لأسئلة من كانت عنده مداخلة أو سؤال. فليتفضل الشيخ فهد وفقه الله في بداية الموضوع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وغفر الله له ولشيخنا ولوالدين ونفعنا بعلومه أجمعين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري وهن عقدة. الحمد لله العليم الكبير الحليم القدير الحليم القدير الذي جل عن الشريك والنظير وتعالى عن الشريك والوزير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله على رسوله محمد البشير النذير السراج المنير المخصوص بالمقام المحمود والحوض الموجود في يوم العروس القريب، وعلى آله وأصحابه الأطهار النجباء الأخيار وأهل بيته الأمرار الذين أثر الله عنهم العزة وقصروا في التضليل، وعلى التابعين والإحسان والمهتدين بهم بالكمال. أما بعد، فهذا كتاب مكتوب في جزء الفقه والكتابي، ودليل بقول عن المختار، ونبين بذلك ما نقتضي، ونجيب على من قال تعالي. بدأنا بمقدمة النصيحة في أوله، ثم أتبعناها ثمانية أبواب. الأول في حقيقة الحكم وأحسابه، الثاني في تفصيل الأصول وهي الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب، الثالث في بيان الأصول المختلف فيها، الرابع في تفاصيل الكلام والأسماء، الخامس في الأدب والنهي والعموم والاستثناء والشرط وما يلتبسون الألفاظ من إشاراتها وإيمانها، السادس في القياس الذي وقع من الأصول، السابع في حكم المجتهد الذي يستلم الحكم من هذه الأدلة والمقلد، الثامن في ترجيحات الأدلة المثبوتة عليها، قال ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيما نبغي ويوفقنا في جميع الأحوال ما نبغي ويجعل أعمالنا صالحة ويجعلها من وجهه خالصة لمنه ورحمته. نعم، الحقيقة معادة علماء السنة رحمهم الله أنهم يبدأوا بالثناء على الله عز وجل في كتبهم ويبدأوا بالتسمية والثناء على الله عز وجل والترضي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة. فالحقيقة هذه سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة المسلمين الترضي عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن أشرنا إلى أن بعض العلماء يجعل قول الصحابي حجة، يجعله حجة لثناء الله عز وجل عليهم ولثناء رسوله ولإجماع الأمة عليهم. ولذلك كان بعض العلماء يقول بأن من يبغض الصحابة أو يغيظه الصحابة فهو مثل الكفار، لأن الله عز وجل بيّن أنهم يغيظون الكفار، أنهم يغيظون الكفار. ثم إن الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحب من يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب صحابته. إذن أصلا في جميع التآليف، لو رجعت إلى أي تأليف في أي فن من الفنون، لا بد أن صاحبه كما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله عز وجل، لا بد أن يثني ويترضى، أن يثني ويترضى عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإذا لم يكن يعني الثناء عليهم كما يقول يعني الخطيب يعني البغدادي يقول لو لم يوجد الثناء الذي وجد في الكتاب والسنة لكان يكفي ما كانوا عليه حالهم في بذل الأنفس وترك الدار وترك الأهل في سبيل نصرة الله عز وجل ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أن الذي يتنغص من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه إذا لم يتب قبل الممات، يخشى عليه من ذلك. المؤلف رحمه الله ذكر هذه المقدمة وبين فيها يعني طريقته وذكر المسائل، مسائل أصول الفقه التي سيتكلم عنها واحدة بعد واحدة، يعني يتكلم عنها واحدة واحدة إلى نهاية ما ذكر. نعم، وقد يوجد في بعض النسخ الروضة مقدمة منطقية محذوفة، والصحيح أن المقدمة لم يحذفها كما يقول بعضهم، بعض الذين يكتبون عن يعني الموفق رحمه الله أنه بعض الشيوخ وبعض المعاصرين أنه ذم له المنطق وأنه حذف المقدمة. في الحقيقة أنه لم يحذفها وأن مقدمته مفيدة، والصحيح أن المنطق الذي ألفه علماء المسلمين أنه لا خلاف فيه. وأما الخلاف الذي ورد في السلم يعني وابن الصلاح والنواضح حرما وقال قوم ينبغي أن يعلم، هذا في الذي ألفه الفلاسفة. أما ما ألفه المسلمون فلا خلاف فيه أنه قواعد عقلية صرفة لا يتطرق إليها الخطأ إلا من الناظر، مثل مقاييس الهندسة والحساب، فإن يعني الذي يخطئ في الحساب أو في الهندسة لا يقال إن هذا خطأ في الهندسة ولا في الحساب، ولكنه خطأ من النظر. فكذلك المقدمات المنطقية كما سنأتي إليها إذا ركبت تركيبا سليما كانت نتائجها سليمة 100%، ولا تذم، يعني ليس هناك ذم. وقلنا أن الذم الذي وقع هو المنطق الذي ألفه الفلاسفة وكان فيه الرجوع إلى المنطق فيما لا يستدل بالعقل فيه كما يتعلق بصفات الله عز وجل وبالأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية لا تعرف إلا عن طريق الوحي، لا تعرف لا بالمنطق ولا يعني بالتجربة ولا بالاستنباط إلا من الأدلة الشرعية. نعم، تفضل. قال وعلم أننا لا نعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى. نعم، هذا معروف لأنه كل لفظ مركب من لفظين لا بد أن تعرف كل واحد من اللفظين. والمعاني الاصطلاحية أصلا زي أصول الفقه ومصطلح الحديث ومصطلح التفسير وعلم القراءات، هذه يعني دائما لها تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. والتعريف اللغوي لا بد أن يكون لكل مفرد وحده، وبعد أن صار يعني علما على يعني فن معين يكون التعريف الاصطلاحي. تفضل. قال والفقه في أصل الوضع الفهم. قال الله تعالى إخبار عن موسى عليه السلام وحدة محدثة بلسان يفقه قومي. الفقه في اللغة هو الفهم والفطنة والعلم والمعرفة، كل هذا يقال له فقه في اللغة، يقال له فقه في اللغة، وفي الاصطلاح سوف يأتي تعريفه. نعم. قال وفي عرف الفقهاء العلم بالأحكام الأفعال الشرعية كالحل والحرمة والصحة والفساء والأحكام. أي هذا تعريف للفقه من حيث الوصفية، من حيث أنه وصف للفقيه، معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. وقال ماذا قال؟ معرفة العلم بالأحكام الأفعال الشرعية، لأن الأحكام الشرعية هي ما تعلق بأفعال العباد، لأن كون هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة، هذا الفعل واجب أو غير واجب، لذلك قال الفعل. والفقه في الاصطلاح كما ذكر إما أن نقول العلم بالأحكام الشرعية أو المعرفة بالأحكام الشرعية، وبعضهم يقول المعرفة بدل العلم حتى يشمل ما كان مقطوعا به وما كان مظنونا. والعلم دائما يقال على ما يفيد القطع، لكن العلم قد يطلق على ما يفيد الظن، كما أن الظن قد يطلق على ما يفيد العلم، ولكن لا بد له من قرائن تصرف اللفظ عن ظاهره، فإن العلم ظاهر فيما أفاد القطع. لذلك كثير من الأصوليين يقولون معرفة الأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، وعلى أن الفقه هو المسائل الموجودة في الكتب بصرف النظر عن من يعرفها يقال الأحكام الشرعية الفرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. والأحكام كما مثل هذا حلال هذا حرام. نعم تفضل. قال فلا يطلق اسم الفقيه على متكلم ولا محدث ولا مفسر ولا لحن. نعم. وأصول الفقه لا يطلق عليه الفقه في الاصطلاح، وإن كان قد يطلق بأنه فقيه في اللغة لا بد من أن يقيد، يقول هذا فقيه في اللغة، فقيه في النحو، فقيه في الطب مثلا. والقرافي رحمه الله لما عرف الفقه قال بأنه يطلق على الطب وعلى الشعر، وذكر يعني وهذا إطلاق لغوي، ولكنه قال خصه الشارع بمعرفة الأحكام الشرعية أو الأحكام الشرعية. نعم. وأصول الفقه أجلبة دالة عليه في الجملة لا عليه التفصيل. نعم. إذن أصول الفقه يعني هو عرف الفقه فقط ولم يعرف الأصل في اللغة، والأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره أو أساس الشيء وأسفله. ومنه قوله تعالى ومثل كلمة خبيثة ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها ثابت، هذا درع الشجرة يقال له أصل، وكذلك أساس الجدار وأسفله يقال له أصل، وكذلك ما يكون في الوسط كقوله تعالى وشجرة تخرج في أصل الجحيم، وقوله تعالى قائمة على أصولها، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، يعني جذعها ذروعها. ويطلق الأصل يعني في اللغة على أسفل الشيء وأساس الشيء ووسط الشيء وما يتفرع عنه الشيء، ولذلك يقال للأبي أصل بالنسبة للابن والابن فرع لأنه يتفرع عنه، وسواء كان ذلك المتفرع أو المتفرع عنه سواء كان حسيا أو معنويا يقال له الأصل. وفي الاصطلاح الأصل له معاني، كل المعاني الاصطلاحية للأصل ترجع إلى أربعة: الدليل وهو المراد هنا وهو أصول الفقه يعني أدلة الفقه. ويقال الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة يعني دليلها الكتاب والسنة. وكذلك يقال القاعدة المستمرة يقال لها أصل، كأن يقول القائل إباحة الميت خلاف الأصل، والأصل تحريم الميت، والأصل براءة الذمة، والأصل أن الذمة غير مشغولة، والأصل في الكلام الظاهر، كل هذا يعني ما يرجع إليه شيء أو الراجح. نعم. وبعضهم يقول بأن يعني الراجح أنه من باب يعني القاعدة المستمرة، يعني لأنه الأصل إباحة الميتة، والأصل براءة الذمة، والأصل الحقيقة، لأنها يعني إذا دار الدفع بين حقيقته ومجازه فيقال الأصل ما هو؟ الحقيقة. نعم. ويطلق الأصل ويراد به المقيس عليه في الصورة القياسية، كأن يقال النبي مسكر، النبي حرام قياسا على الخمر لوجود الإسكار في كل منهما. فإن الخمر هنا يقال لها أصل، يقال له أصل لأنه منصوص عليه ومتفق على حكمه، والنبي يقال له فرع لأنه مختلف في حكمه ولم يكن منصوصا عليه، لذلك يقال له فرع. فالصورة القياسية التي تتكون من أصل وفرع ودليل وعلة، يعني الأصل فيها المقيس عليه يسمى أصلا، يسمى أصلا. نعم. تفضل. قال وأصول الفقه أدلة دالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. أيوة، وأصول الفقه قيل إنه الأدلة أو معرفة الأدلة كما ذكرنا في ماذا؟ كما ذكرنا في الفقه. فأحسن تعريف لأصول الفقه هو أنه الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. والأدلة الإجمالية ككون الكتاب مثلا دليل تثبت به الأحكام، والسنة كذلك، وأن الإجماع إذا انعقد لا تجوز مخالفته، هذا إجمالا. فالقرآن مثل قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فإن هذه أدلة إجمالية. وأما القواعد العامة والفرق بين الدليل الإجمالي والقاعدة العامة أن الدليل الإجمالي هو من الكتاب أو السنة، لفظه من الكتاب أو السنة، وأما القاعدة العامة فقد يكون لفظها من الكتاب والسنة كقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقد تكون ليست من بلفظ الكتاب ولا السنة، من الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، والمتأخر من المتعارضين ناسخ للمتقدم، وكذلك تقديم المنطوق على المفهوم وتقديم العلة المنصوص عليها على العلة المستنبطة، وهكذا. هذه يعني تسمى قواعد عامة وألفاظها ليست أدلة، لذلك قلنا أصول الفقه أحسن أن يقال في تعريفه الأدلة الإجمالية والقواعد العامة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وكيفية الاستفادة معناها أن الإنسان إذا عرف عوارض الأدلة وعلم أن هذا نص وهذا ظاهر وهذا يعني مؤول، وعلم معنى المنطوق ومعنى المفهوم وإجماع الصحابة وإجماع الإجماعات الأخرى المختلف فيها، وعلم المتواتر والآحاد وما كانت دلالته لفظية وما كانت دلالته يعني بالمفهوم وما كان قطعيا وما كان مضمونا، إذا عرف هذه العوارض كيفية ترتيب الأدلة هي كيفية الاستفادة من الأدلة، أن يقدم النص على الظاهر ويقدم العلة المنصوص عليها على العلة المستنبطة، ويقدم ما كان في الصحيحين على ما في أحدهما، وهذه كيفية الاستفادة من الأدلة، كيفية الاستفادة من الأدلة وحال المستفيد، المستفيد اللي هو المجتهد أو المقلد، فيعرف أحوال المجتهدين، المجتهد المطلق وشروطه، والمقلد والفرق بين التقليد والاتباع ومن له المقلد ومن له وما ليس له المقلد. كل هذه هي مباحث. منهم من يقول بأن مباحث الاجتهاد والتقليد أن هذه ملحقة، وكذلك مباحث القوادح أنها ملحقة ومن لواحق أصول الفقه، لأنها من باب متممات الدليل ومتممات النظر. ومنهم من يقول هي من أصول الفقه لأنها متمماته، متمم الشيء يكون منه. نعم. فضل. قال: من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. لأن من حيث التفصيل يسمى فقها. والفرق بين الفقه والأصول أن الفقه سواء كان حكما أو دليلا فإنه يتعلق بجزئية تفصيل، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فإن أقيم الصلاة هذا إذا نظرت إليه من حيث أنه أمر وأن الأمر يقتضي الوجوب يفيد قاعدة أصولية، وإذا نظرت إليه من حيث أنه متعلق بجزئية وهي وجوب إقامة الصلاة فإنه فقه. وكذلك كما سيأتي في موضوع أصول الفقه أنه الأدلة، أنه الأدلة والأحكام، الأدلة العامة والأحكام كذلك العامة. أما إذا قلت هذا حلال وهذا حرام فهذا فقه، وإذا قلت يعني أقيموا الصلاة أو بالوالدين إحسانا فهذا يسمى فقها لأنه متعلق بجزئية معينة. إذن الفرق بين الأصول والفقه أن الأصول متعلق بالدليل الإجمالي والحكم العام، والفقه متعلق بالدليل التفصيلي والحكم التفصيلي الجزئي. نعم. فإن الخلاف يشتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل، كدلالة حديث خاص على مسألة النكاح. نعم، يقول بأن علم الخلاف لا، وكذلك ما يستفيده المقلد يعني من المجتهد لا يسمى أصولا وإنما هو فقه، وإن كان فيه أدلة، لأن هذه الأدلة جزئية، ومثل بالحديث لأنه متعلق بولاية على المرأة. نعم. قال: والأصول لا يتعرض فيها لآحاد المسائل إلا على طريق ضرب المثال. هذا هو يعني الأصول. مثلا إذا قلنا الأمر يقتضي الوجوب، أو قلنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مثلا: ما آتاكم الرسول فخذوه مثل الأمر بالصلاة، وما نهاكم عنه فانتهوا مثل النهي عن حقوق الوالدين وما إلى ذلك. فهذا نأتي به علشان التنفيذ لهذه القاعدة العامة وهذا الدليل الإجمالي. فلا يتطرق الأصول إلا إلى القواعد، ولا يذكر الفقه إلا لأجل بيان القاعدة والتمثيل للقاعدة. نعم. قال: والأصول لا يتعرض فيها لآحاد المسائل إلا على طريق ضرب المثال، كقولنا: الأمر يقتضي الوجوب ولا حرم. أيوة، الأمر يقتضي الوجوب، هذا قاعدة تحتاج إلى مثال، فهمتم؟ وليس الأمر يقتضي الوجوب أن هذا مثال، هذا قاعدة وهو أصول. ولكن لو مثلت قلت مثل: وأقيموا الصلاة مثل وبالوالدين إحسانا، فإن ذلك تمثيل وهو فقه. نعم. قال: فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه. نعم. قال: وبعضهم يقول يعني الخلاف بين الأصول والفقه هو خلاف اعتباري، مثل ما مثلت لكم، إن اعتبرت أن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب فهذا أصول، وإن اعتبرت أنه متعلق بجزية فهو فقه. نعم. فضل. قال: ونظر الأصولي في وجود دلالة الأدلة السلبية على الأحكام الشرعية. كيف؟ قال: ونظر الأصولي في وجود دلالة الأدلة السلبية على الأحكام الشرعية. أيوه، يعني يقول الأصولي: من هو الأصولي؟ الذي يعرف الأدلة. وموضوع أصول الفقه هو الأدلة والأحكام. الأدلة من حيث أنها تثبت الأحكام، والأحكام من حيث أنها تثبت بالأدلة. ولذلك بعض العلماء يقول الموضوع أصول الفقه هو الأدلة، وبعضهم يقول له الأحكام، وبعضهم لما رأى التلازم بين الأدلة والأحكام قال الأدلة والأحكام. لأن من يقول موضوع أصول الفقه الأدلة قال من حيث أنها تثبت الأحكام، ومن قال موضوع أصول الفقه الأحكام قال من حيث أنها تثبت بالأدلة. فلما كان موضوع منحصر في الإثبات والثبوت، يعني الصحيح أن يقال هو موضوع أصول الفقه هو الأدلة والأحكام. نعم. وموضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام من حيث ماذا؟ من حيث عوارضها، لأن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارض ذلك العلم الذاتية. وعوارض علم أصول الفقه هو كون الدليل صحيحا، كونه إجماعا أو سنة أو قرآنا، وإذا كان قرآنا أو سنة هل هو عام؟ هل هو منطوق؟ هل هو خاص؟ هل هو منطوق أو مفهوم؟ وهل هو يعني مدلول عليه بالإيماء أم بالإشارة وما إلى ذلك؟ فهذه هي عوارض الأدلة. وكذلك كون الحديث من حيث السند هل هو متواتر أو أحاد، وما كان من الأحاد في الصحيحين فهو مثلا هذا وصف يرجحه، وسوف يأتي معنى الترجيح ومعنى التعارض، وهو من باب الاستفادة من الأدلة كما ذكرنا في تعريف يعني الأصول. نعم. قال والمقصود اقتباس الأحكام من الأدلة. هو المقصود يعني هو كأنه يشير إلى موضوع أصول الفقه، فهو موضوع أصول الفقه الذي ينحصر فيه نظر المجتهد هو يعني إثبات الأحكام بالأدلة. ولكن كون الأحكام إجماليا، كون الأدلة الإجمالية تثبت بها الأحكام إجمالا وعوارض هذه الأدلة، فلا بد أن يعرف الأصولي عوارض الأدلة كما يعرف الطبيب. يعني ما موضوع الطب؟ ما موضوع الطب؟ البدن من حيث الصحة السقط. كذلك موضوع أصول الفقه هو الأدلة من حيث صحتها وعدم صحتها، من حيث عمومها وخصوصها وهكذا. إذن هذا موضوع أصول الفقه. وموضوع العلم هو ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية التي لا تنفك عنه، وكون الدليل إما أن يكون إجماليا أو خاصا، وإما أن يكون قصد إجماليا أو تفصيليا أو عاما أو خاصا أو منطوقا أو مفهوما، هذا لا ينفصل عن الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. طيب الوقت انتهى. تفضل. هل مصنف؟ والله المصنف يعني مترجم له في بداية الروضة ترجمة وافية، وهو رحمه الله من العلماء الأحناف، وهو من علماء الحنابلة، وهو توفي سنة 620 من الهجرة. ومن كتبه كتاب المغني، وهو فعلا مغني، فإنه كتاب يتكلم عن الفقه المقارن، وله كتاب يعني العدة وله الكافي، وكتبه مفيدة ومباركة، ويعني رجل يعني لا يؤول الصفات كغيره من علماء السلف رحمه الله. فهو يعني الحقيقة أنا أحيلكم إلى ما في مقدمة الروضة، لأنها محققة تحقيقا علميا، وخاصة النسخة التي حققها فضيلة الدكتور يعني عبد الكريم النملة، فإنها من أحسن النسخ التي وقفت عليها، وأنه ترجم له ترجمة وافية، وكانت تعليقاته وفقه الله على الكتاب موفقة. نعم. فأنا يعني أقول للإخوة أن هذه النسخة المحققة التي حققها الدكتور النملة يعني من أحسن النسخ التي وقفت عليها، وأنا أحيل السائل على أن يرجع إلى مقدمتها فيما يتعلق بحياة الشيخ الموفق رحمه الله. نعم. بعد شوي ما يوصل. أيوة. قل اعتمد الحنفية في صياغته من القواعد الأصولية عن الفروع، فما الفرق بين ذلك وبين القواعد الفقهية؟ نعم، هو الفرق بين القواعد الفقهية، أول شيء الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وبين الأصول والقواعد الفقهية فرق غير منضبط. ولكن من أحسن الفروق بين القاعدة الفقهية والقواعد الأصولية أو الأصول هو أن أصل الأصول والقاعدة الأصولية تجمع عدة أدلة، والقواعد الفقهية تجمع عدة أحكام، كالفرق بين الأصول والفقه. هذا هو أعظم فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، أو بين الأصول والقواعد الفقهية. وقد تكون القاعدة الفقهية هي قاعدة أصولية كما مثلت بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر. لكن قولهم المشقة تجلب التيسير هذه قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية. نعم، وإنها مبني عليها، وكذلك الأمور بمقاصدها. كل هذه قواعد وإن كانت تستند إلى أدلة جزئية كثيرة، لكنها هي نفسها أصلاً تجمع عدة قواعد. هنا قواعد كبرى تجمع قواعد صغرى، وهذه قواعد صغرى تجمع عدة مسائل فقهية. لذلك أعظم فرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه، أو قواعد الأصول وقواعد الفقه، هو أن أصل القاعدة الفقهية تجمع أحكاماً كثيرة، والقاعدة الأصولية تجمع أدلة كثيرة. نعم، والله أعلم. أقول السؤال من النساء: ألا يكون الصحابة يعيشون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بهم نازلة ولم يتمكنوا من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما في مانع، ولكن الصحابي إذا قاس وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أصبح ذلك القياس حديثا، لأن من الحديث تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فإذا قاس النبي صلى الله عليه وسلم أو قاس غيره من الصحابة وعلم به وأقره صار ذلك سنة، لا يقال له قياس في الاصطلاح، ولكنه يكون دليلا على القياس. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الاجتهاد من حيث هو، كما أقر أبا بكر لما قال: والله لا نعمد إلى سيف من سيوف الله يقاتل، أو أسد من أسود الله يقاتل في سبيل الله، فنعطيك سلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر. وقد يأمر بعض الصحابة بأن يقضي وهو موجود ويفتي لأجل أن يدربهم على الاجتهاد وعلى القضاء، وإذا أخطأ أحدهم صوبه، فيكون ذلك سنة. نعم. قال: ما الفرق بين طريقة الجمع بين الطريقتين وطريقة تخريج الفروع عن الأصول؟ هو طريقة الجمع بين الطريقتين هي طريقة يعني تجمع بين القاعدة الأصولية والتمثيل لها، وتخريج الأصول على الفروع الواحد يأتي مثلا بالقاعدة ويذكر يعني الأثر الذي يترتب على الخلاف في هذه القاعدة، يعني مثل مثلا ابن التلمساني أو الأسنوي في التمهيد، ابن التلمساني في يعني الوصول، يعني الوصول مفتاح الوصول، والتمهيد للأسنوي، وكذلك الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول. نعم. يقول: ما موقفكم حفظكم الله من بعض الدراسات العصرية التي تصفي أصول الفقه من علم الكلام؟ أول شيء يعني المراد بعلم الكلام ما هو؟ علم الكلام أصلا هو علم على أصول الدين، وفي الحقيقة أن الاسم المناسب هو أصول الدين. وأما علم الكلام فسمي به علم الكلام اللي هو العقيدة أو أصول الدين لكثرة الخوض في كلام الله عز وجل، لأن هناك حوالي أكثر من 10 مذاهب في كلام الله عز وجل، وإن كان الصواب هو ما ذهب إليه يعني أهل السنة والجماعة وجمهور المسلمين على أن الكلام هو اللفظ، وأنه لا ينصرف إلى الكلام النفسي إلا بدليل، وهو حقيقة في اللفظ. ولذلك نقول دائما بأن الذي ينفي المجاز في القرآن لا يستطيع أن يرد على الذين يؤولون، وخاصة فيما يتعلق بكلام الله، فإن الذي يقول بأن في كلام الله عز وجل حقيقة ومجاز يقول الأصل في كلام الحقيقة، ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل صارف. وأما الذي يقول ما في مجاز يلزمه يعني ما يفعله المؤولة، لأنهم مثلا يقولون الله عز وجل قال حتى يسمع كلام الله، وقال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله، وأنت تقول بأنه لا مجاز، إذن كل من الكلام حقيقة في النفس وحقيقة في اللفظ. ولكن لو قلنا بأن هناك حقيقة ومجازا لا يمكن إلا وأن نرد على المؤول، نقول كل الذي يقولون بالمجاز يقولون بأنه لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا لدليل، إذن نستطيع أن نرد على المؤول ونقول الأصل في الكلام الحقيقة وليس هناك صارف لكلام الله عز وجل عن حقيقته، فإن الكلام في لغة العرب لا أطلق، فإنه ينصرف إلى اللفظ، ولو حلف شخص لا يكلم شخصا لا يحلف لحديث النفس، ولو قال لمرأته لو تكلمت طلقت لا تطلق لحديث النفس، هذا في إجماع العلماء وإجماع اللغة وإجماع الفقهاء، إذن يعني نستطيع أن نرد عليه، إذن يعني كلام الله عز وجل الصحيح فيه أنه يحمل على اللفظ، والله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل حرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أردت أن أبين هذه الجزئية. تفضل. نرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.